أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موعدنا اليوم أخواتي الحبيبات مع الحلقة الثالثة من دروس الوسوسة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يذهب عنا بها وسوسة الصدور وأن يشرح بها صدورنا وأن ينفعنا ما تعلمنا ويعلمنا ما ينفعنا. اللهم أمين. النهاردة إن شاء الله هنكمل اللي احنا خدناه في المرتين السابقتين من دروس الوسوسة. وصراحة يعني الحمد لله رب العالمين بفضل الله وحده سبحانه وتعالى ومنته علينا انه علمني هذه المحاضرات وعلمني هذه الدروس علشان انقلها ليكم، لان انا لقيت ما شاء الله تبارك الله كمية كبيرة جدا من الاخوات بيكلموني على الخاص وبيقولوا لي يعني الحاجات اللي انت بتقوليها دي فعلا عندنا ولقينها ومستشعرينها جدا ولقينها في حياتنا قوي. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان هم يعني ينتفعوا بهذه المحاضرات، ان هم يحاولوا يصدوا الوسوسة ويصدوا الشيطان عن ركبهم وعن حياتهم، لان هو ما كان الشيطان ابدا يريد ان نحيا حياة طيبة وسعيدة ولا في الدنيا ولا في الاخرة والله، ولكن يريد ان يوقع بيننا العداوة والبغضاء ويريد ان يوقعنا في الشرك ويريد ان يوقعنا في المعصية. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن ندفع بهذه الدروس وبالعلم عن الله سبحانه وتعالى كل ما يضرنا وما لا ينفعنا في حياتنا. اللهم أمين. احنا قلنا في المرتين اللي فاتوا يعني دايما بدي ملخص في أول الحلقة علشان في ناس مثلا بتسمع حلقة معينة وما بتسمعش اللي قبلها، فيعني ايه دايما بدي ملخص عن اللي احنا قلناه كمان عشان نربط المواضيع ببعضها. قلنا ايه هو الوسواس؟ الوسواس عبارة عن كما ذكره الله سبحانه وتعالى ان الشيطان بيوسوس للنفس. فهو ايه يعني حديث النفس او هوى النفس هو مركب للشيطان، خلاص. فالوسواس دوت والوسوسه ديت اللي بيوسوسها الشيطان بتتكرر وبتلح على البني ادم وبتتكرر وبتلح. شرحنا في المره اللي فاتت قلنا ان في حلول. اول الحلول طبعا يعني مثلا اي حاله مثلا بتيجي وبتسال انا متضايقه، انا على طول حاسه ان انا زهقانه، انا حاسه ان اللي معايا مش حاسس بيا، انا عليا اعباء كتير قوي، انا مخنوقه، انا كذا انا كذا، انا مش طايقه نفسي. اقول لها الشيطان جاسم على صدر ابن ادم، فإذا ذكر الله اللي هو ابن آدم، لو ذكر ربنا خنس الشيطان. لا تتصوري أبدا أن الشيطان بيتحمل كلام الله، بس هو يريد إيه؟ يقظة من القلب. وأول طريق يقظة قلبك هي إيه اللي احنا دايما بنأكد عليها؟ العلم عن الله، العلم عن الله بأسمائه وصفاته. سبحان الله تجد كثير من المستقيمات خدوا تجويد كتير جدا وخدوا فقه كتير وخدوا سيرة وخدوا سنة وخدوا كل حاجة، والعلم ده اللي هو الأصل الأول من أصول الإيمان مهمل. طيب إذا كان هذا هو الأساس، فين الأساس بتاعك؟ يعني أنت عمالة تبني في حيطان وتبني في جدران وتعملي نقاشة وتعملي ديكورات، طب الأساس بقى اللي هو إيه؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى واحدة لما تبقى عارفة فقه ممتاز لكنها لا تحسن الظن بالله، لا تعتمد على الله بقلبها، فانت تلاقيها دايما متوترة. يبقى الفقه نفعها في ايه؟ ما نفعهاش في حاجة. احنا عايزين يا اخوات نصلح قلوبنا. اول شيء في الجسد كله وفي حياتنا هنحاسب عليها هو القلب، الا من اتى الله بقلب سليم، وده معنى قلب سليم. يبقى انا متعلم فقه واتعلم سيرة وعارفة كل حاجة فيها، لكن الحاجة اللي هي ما عنديش حسن ظن بالله، عندي سوء ظن بالله والعياذ بالله، فانا هلاقي نفسي او هلاقي البني ادمة دي على طول متوترة وقلقانة. ممكن يكون معاها إجازة سنة تقرأ القرآن ما شاء الله من فلان لفلان لفلان للنبي صلى الله عليه وسلم، وما تعلمت مثلا معنى المؤمن، وما تعلمت معنى الوكيل، ما معنى الكفيل. فكل ده طبعا ما ينفعش. لازم الأول الأصل الأول اللي بنبني عليه بقية الأصول وبقية الفروع ده اللي هو إيه؟ تعلم عن الله بأسمائه وصفاته. أهم شيء في دفع الشيطان يا أختي هو التوحيد. وأصل التوحيد كما قسمه العلماء قسم توحيد إثبات ومعرفة التوحيد ومعرفة التوحيد ومعرفة وتوحيد عمل. طيب توحيد الإثبات ده اللي هو إيه؟ إنك تثبتي لله ما أثبته لنفسه في كتابه وتثبتي أفعاله، ده توحيد ربوبية اللي هو أنت بتتعبدي لله سبحانه وتعالى بأفعاله فيكي، إن هو مثلا بيرزقك، هو بيحييكي، هو بيميتك، يبقى أنت كده بتثبتي لله ما فعله إيه فيكي، وده اسمه إيه؟ توحيد ربوبية، خلاص. وفي توحيد أسماء وصفاته، خلاص، اللي هو ايه؟ توحيد الاسماء والصفات، ان انا اعرف يعني ايه الله عزيز، يعني ايه الله حكيم، يعني ايه الله مؤمن، يعني ايه الله ديان، خلاص. طيب بينتج عن كده ايه؟ ان قلبك بالكليه سيلتجئ إلى الله، وهو إيه؟ توحيد الألوهية. يبقى هي مترتبة كده، يبقى الأول أثبت لربنا سبحانه وتعالى ما ثبته في كتابه من أفعاله ومن صفاته، وده توحيد ربوبية، وبعدين أتعلم عن الله بأسمائه وصفاته اللي هو توحيد الأسماء والصفات. فينتج عن كده إيه؟ إن أنا هتوجه بكل قلبي لمين؟ لله سبحانه وتعالى، وهلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وده إيه؟ توحيد إيه؟ ألوهية. طيب عمل الشخص نفسه اتجاه القلب اللي هو قلب الشخص ده لقطع الوسواس، بتشغلي نفسك بسماع العلم عن الله، هو ده أصل العلاج. يبقى انت اصل العلاج ان انت بتشغلي نفسك بايه؟ بالعلم عن الله. طب انا هتعلم عن الله ازاي؟ اجيب كتب؟ لا، اسمعي المحاضرات دي، اسمعي محاضرات اسماء الله وصفاته، شرح اسماء الصفات، اسمعي توحيد الالوهيه، اسمعي توحيد الربوبيه، تعلمي عن ربك. خلاص، يبقى الاصل الاول اللي هو ايه؟ تشغلي نفسك بسماع العلم عن الله. طيب ايه هي الحلول الفرعيه؟ المداومه على اذكار الصباح والمساء. خلاص، يعني مش اي حد يقول الاذكار هيستريح، لا، لازم يقولها وهو فاهم. طيب المداومه على اذكار الصباح والمساء قلنا فرعيه، ليه؟ لانها فرعيه عن العلم عن الله، فمهما تكلمت بكلام وانت لا تفهميه لن تجدي اثره في قلبك. تاني حاجه، قطع الاسترسال، وده هم جدا جدا جدا، يعني ممكن نفضل نقول المهم كده لغايه يوم الجمعه الجايه. قطع الاسترسال بالاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، وطلب اللجوء والاعتصام بالله، والسماع عن الله، وشغل الوقت بالوظائف الدينيه والحياتيه. ماذا يعني الكلام ده قطع الاسترسال؟ يعني ايه؟ قطع فكرك، قطع الوساوس اللي بتجيلك، اشتغلي بما يهمك ويهمك، وكلما كانت عندك قوة على ذلك يأس الشيطان منك. يعني ايه الشيطان مستمر في تسجيل؟ الشيطان على طول مستمر في تسجيلك، بتفتكري انا لما عملت فيكي موقف كذا وكذا من 10 سنين، وفاكرة وبعدها بسنتين حصل كذا وكذا، وشغل بقى الشيطان بقى عمال يشتغل، وإيه اللي هيحصل دلوقتي؟ وهم زي ما هم، نفس الاسلوب ونفس الطريقة، انهم يتغيروا عمرهم ما بيتغيروا، مفيش فايدة منهم. على طول عرف ان الكلام ده كله شغل، وشغل مين؟ شغل الشيطان. خلاص توقفي. ازاي توقفي؟ تقولي له ايه يعني؟ اذى الخلق سنة كونية. مش فاكرين يا اخوات لما كنت بتكلم عن اسم الله الديان، لما كنت بقول لكم يعني ايه اذى الخلق سنة كونية؟ يعني ان انت عارفة ان اسم الله ديان ومشاهد أذى الخلق، وإن أذى الخلق ده سنة كونية. يعني إيه سنة كونية؟ يعني زي ما الشمس بتطلع من المشرق وتغرب من المغرب، هو هكذا أذى الخلق، لازم الناس هتأذيكي، يعني شيء لازم يحصل، وإن إحنا مبتلين فيما نعاشر. هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنا مختبرة في زوجي، وإنت مختبرة في زوجك وجارتك وصاحبتك، ومختبرة في حماتك، ومختبرة في أهلك وأهل زوجك. لما هم يسيئوا إنت هتكوني إيه؟ هيكون إيه رد فعلك؟ افتكري، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلاص، هيجيلك الشيطان ويقولك إيه ده، هم عملوا كذا وكذا وسووا كذا فيكي، قولي له أنا هكون كويسة لله. إحنا بنعامل ربنا يا أخوات، ما بنعاملش الناس. ما تنتظري من الناس أبدا أي شيء، هو اختبار ليكي. فاكرين الآية اللي قلناها في سورة الفرقان؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. هتصبري ولا هتجزعي؟ حماتك ضايقتك، اصبري لله. صاحبتك ضايقتك، اصبري لله. اخوك ضايقك، اصبري لله. جوزك مزهقك في حياتك، اصبري لله واحتسبي. ربنا سبحانه وتعالى مديهولك اختبار. هي ايام، والله يا اخوات ايام قليلة قوي، ايام قليلة وبنفرق الحياة. لازم نحاول ننجح في الاختبار، لازم نحاول نذاكر، لازم نحاول نجتهد عشان ننجح في الاختبار. لا تتسخطي ابدا عن حياتك، حياتك كلها لو انت استجبتي للوسواس ده هتكوني عصبية ونكدة ونرفوزة وضيقة الخلق، وهتمشي مع الشيطان في مواويله، لان الموضوع مش هيوقف عند الوسواسة، ده هو هيخليك تسلكي سلوك باطل. يعني الوسواسة في بدايتها بتكون ايه؟ كلام في الصدر. خلاص، هو بقى بيديكي تصورات وحشة، زي مثلا ايه قول اهل العلم، ايه اخلاق الانسان فرع من تصوراته، يعني انت اخلاقك فرع من تصوراتك، فهو هيلعبك بقى في التصور. طيب هو عايز بعد ما يصور لك ويوسوس لك، عايز ايه؟ يقطع العلاقات الحساسة اللي ما بينك وما بين الناس حواليك وافسادها. مين اللي قال كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الشيطان عايز على طول تبقى قايدة نار ما بينك وما بين حواليك، ما بينك وما بين زوجك، ما بينك وما بين اختك، ما بينك وما بين حماتك، ما بينك وما بين صاحبتك، كل ده. طب يعني هو وظيفته ايه؟ يجي للعلاقات عشان يخربها. نسأل الله سبحانه وتعالى يا أخوات أن يعيننا على دفع الوساوس ودفع الشيطان، ويعمل لك بقى نظريه المؤامره، بيتفقوا عليا طول ما هم قاعدين يتريقوا عليا، هم عايزين يخربوا بيتي، هم عايزين يقفلوا ابواب الرحمه عليا والعياذ بالله. طبعا ده كلام ما انزل الله به من سلطان، يعني وساوس وساوس وساوس مع النفس. ليه؟ من اجل ان يكون لديك تصور سيء جدا. طب لما يكون التصور سيء هتكون اخلاقك ايه؟ سيئه. يعني مثلا انا ايه حماتي، شفت انت بتقولي ايه الكلام، يعني ايه الكلام اللي انت بتقولي ده، ايه انت اصلا داخله ومتصوره عن حماتك ان هي هتبقى وحشه، فانا خايفه من حماتي، داخله بيتي وخايفه من حماتي. لو انت اخذت تصور صحيح من الله سبحانه وتعالى، من تعظيم الله اجلال ذو الشيبه الكبير، تصوري ان هو ده يكون تصورك وتخيلك وعقيدتك اللي في قلبك، ان من اللي عشان تعظمي ربنا سبحانه وتعالى لازم تعظمي وتوقيري ذو الشيبه الكبير، فهينتج عنه خلق. خلاص، يعني انا هتحمل حماتي علشان ايه؟ لله. طيب فلانة سلفتي دي يقولك ايه بقى؟ شوفي بقى الامثال بقى اللي هي ما انزل الله بها من سلطان، مركب الدراير صارت ومركب السلايف غارت. ليه كده؟ ليه انا داخله بيتي وعارفه ان هو ده تصوري، ده تصور يصوره الشيطان، ان انا وسلفتي متحفزين لبعض. ايه اللي هيحصل لما انا ده حد انا عاملاها عقيده في قلبي، هو عمل عندي وسواس مع النفس ابدا، ان انا دايما ابقى متحفزه ودايما ابقى متحفزه لها، هي متحفزه لها. لو هي عملت شيء بطيب خاطر تشيله في نفسي، لو انا عملت شيء بطيب خاطر هي هتشيله في نفسها، شغل وسواس، نعوذ بالله يا اخوات من الشيطان الرجيم. يبقى انت ايه وظيفتك؟ انك تقطع الاسترسال وتستعيني بالله وتقولي اللهم اصلح ذات بيننا. على فكره يا اخوات، من احب الاعمال الى الله اصلاح ذات البين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. انظري جمال نهاية الآية بقى، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لو انت أصلحت ما بينك وما بين الناس، وان انت امرت بصدقه او معروف، ربنا سبحانه وتعالى هيديكي ايه؟ اجرا عظيما. بس امتى؟ لما بتبقي تعملي لله. لله يا اخوات، عايزين نتدبر يا اخوات ايات القران، عايزين نحس بيها، عايزين نعمل بيها في حياتنا. عايزاكي دلوقتي لو بتتخانقي مع حماتك بطلي خناق، اوقفي الاسترسال، اقطعي الاريال بتاع الشيطان حالا دلوقتي، وانزلي وكلميها عادي خالص لو انت قاعده معاها في بيتها، كلميها عادي واحسني اليها يحسن الله اليكي، ان الله يحب المحسنين، حتى لو هي وحشه انت بتعاملي ربنا ما بتعمليهاش. واوعي تقولي لي انا كويسه بس هي اللي وحشه، ماليش دعوه بيها، انا بقول لك ليه دعوه بيك، انت اللي لازم تعمليها كويس، انت اللي لازم تحسني يحسن الله اليكي، وافتكري ان هي ام زوجك مهما كان، الله سبحانه وتعالى وصاكي عليها وامرك النبي صلى الله عليه وسلم ان تحترمي ذو الشيبه الكبير. اخوات، الكلام ده لازم يفعل في قلوبنا وفي صدورنا، وبالتالي يطلع في افعالنا، ما يبقاش كلام وخلاص وعمالين نسمع وخلاص، الله ده كلام جميل، سلام عليكم، واقفل الموبايل واقوم انام، واصحى الصبح اتخانق مع حماتي. لا، ما ينفعش الكلام ده، مش للتسليه، الكلام ده تطبيق في حياتك، لازم ياثر على سلوكك وياثر على مخارجك للي حواليك، فانتبهوا. فالشيطان يخليك تفهمي زوجك غلط، وهو يفهمك خطا كتير من المشاكل الزوجيه بتبقى علشان هو بيفهمك فيها غلط، والزوج والزوجه مثلا يروحوا للشيخ او العالم او القاضي، فانت فيقول لهم ايه اللي مضايقك، يقول له انا متضايق منها عشان كذا وكذا، طب وانت يا حاجه ايه اللي مضايقك، انا متضايقه عشان كذا وكذا، فيظن في بعض ايه؟ ظن السوء. خلاص، الظن السوء ده من الشيطان، فهم لما يروحوا ويقول لهم ايه الحكايه ويقولوا له ويحكوا له، فانت في الاخر هيقول لهم ايه؟ كلها تهيؤات، هذا من الشيطان، هم غير قادرين على فهم بعض، فبالتالي بيظنوا في بعض ظن السوء، ظن السوء ده من الشيطان. فهو بيعمل لك ايه في دماغك؟ تصورات فاسده من الشيطان. استعيذي وقولي يا رب اعزني واقطعي هذا، اقطعيه. مثلا انا اقول لك تعالي يا فلانه انت لابسه ايه، والله يعني يا ريت بس بالله عليكي جزاكم الله خيرا تطولي بس طرحتك شويه كده. خلاص، الشيطان بقى هيعمل ايه؟ يجي ينفخ لك ويستمر في النفخ. ازاي تقول لك الكلمه دي؟ هي يعني فاكره نفسها ايه؟ هي فاكره نفسها ان هي قريبه لربنا اكتر مني، ده انا احسن منها، هي يعني عشان بتصلي لي ولابسه لي نقاب، لا ده انا احسن منها 100 مره. ايه يعني؟ ده كل وساوس من الشيطان، هو بينفخ وبينزغ. احنا قلنا ان هو ما عليهوش تعليك سلطان الا ايه؟ النزغ، هو بيغويكي وبينزغ لك بس مش اكتر.